هذه السائلة ميم ميم سلطنة عمان تقول: قرأت في كتاب بأنه يفضل أن تؤخر المرأة صلاة العشاء، فهل هذا صحيح؟ وإلى متى تؤخر مأجورين؟ السنة في صلاة العشاء أن تؤخر للرجال والنساء، لكن إذا كان يشق على الجماعة التأخير فالتقديم أفضل، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطوا أخر، فالسنة التأخير ما لم يشق. وعلى هذا فلو كان الإنسان معذورا في ترك الجماعة وكان يصلي في بيته فالأفضل له أن يؤخر صلاة العشاء ما لم يشق عليه، وكذلك المرأة حيث إنها لا تصلي مع الجماعة الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء في بيتها ما لم يشق عليها.